تحت أوسكن تصحيح وتعقيب وملاحظة واقتراح. المجال مفتوح أمامكم. نعم أحمد. السؤال في القضية قال الدكتور الغاشي بن نعم لو سكت على الحج نعم صلاة الجماعة ممكن لو يقنع سليمان بن أسطاها زبوني أظن الزام ما نعرف سيتو أن كيف تسيبدوني يمسلم دوني خصوصي كنا نطوري هذا البشر. نعم توني مسألة فقهية قضية فقهية يعني خاطي تتعلق ربما السياق ووالك وهو الاتباع عني في التصورات يعني هذه خلعة تتبع قضية فقهية محضة يعني لكن لا مانع أن نجلس الحكم الفقهي لأن نضبطه عن علمائنا نقلا طبعا لسنا أهل باش كنوش للحكم مني وإنما نقلا عن علماء المذهب أن القضية في مسألة الصلاة وراء المخالف يعني ونيلا ليس من المذهب قضية ليست قضية العقد يعني زيقه في عقيدته وانحرافه خاطئ المسألة لذا وإنما المسألة تتعلق بالطهارة يعني إشكالية لذا في موضوع الطهارة بتشين نمر العلماء تطبيقا لقاعدة فقهية أن الطهارة حكمية طهارة حكمية يعني مرتين الفرشو تظهر التحكم ضغز دحكم إلا تظهر أحسبين تليد تخزرت لذلك إمر مسألة الصلاة وراء المخالفة شنين بدت اطمأننت إلى طهارة الإمام يعني وكلي تحسن قضية نسبية ده كل يعني كل ابن آدم دون غادي يشعر بدت يتحس باللي أين الإمام مني إلا طهر شنين شو لا تحس رجاجوك قنش راء ونا دي الظل وإذا أدني لن يتحس خلاف ذلك لا يصح أن يصلي عند الحكم الفقهي المضبوط للعلماء بشكتين إذا خاطر دم خالف ولتزلت فرس هذا غير صحيح ويعني العلماء شددوا في هذه القضية بل حتى على تقريب البراءة ممن يطعن أن غادي يحكموا بالخطأ من صلى خلف هؤلاء في هذه الجزئية ثم في نفس الوقت ولني القضية لا ترزم مني خاطئ لديني الصلاة تعني لا تعتبر في سلم الأمور التعبدية الذي من شروطها الطهارة وبدت بدلوس شني قلت فرقا شجار الإمامو الإمام النقد الإمام النس مي بالدر يعني ولا تحس غشرة يعني سولج ماشي قر صادق مع نفسه هنا ذي الظل خطر في علمه للشق الموجب إلا نتيجه اللي تظل يتفرس مي مو تظل يتفرس شان شتي غرش إشكالية طهارة انت وتلي غرس هذي الظل وإذا ابن غرش إشكالية طهارة شين أخوة تحس باللي طهرت وتلي تامة تحس خلاص ونو اللي تظل لا يصح أن يصليوني يعني أما شقا لا يتهفى من سيتظل وراء من لا تصح يعني يرقب لا تصح صلاته يعني يشعر بذلك إذن فالمسألة نسبية مسألة نسبية يعني كل جند وين اللان يستقر في نفسه وتشد حكم عامي مدن قاع ولد ظلتنا قاع ظلت خاطي الحكم المضبوط عن علمائنا هو هذا لأني طبق القاعدة تجد لا تطمئن أنت تظلت وطمئن والتظل فقط والله أعلم واضح أربعة شرح في ذلك حقيق إلا الإشكال إلا الإشكال أنت تنتوين بالنسن أن ذلك من السنة يعني التور كذي دار نشوف تلاحظ يعني توسع نجار دار الدار بحيث هذه تحاضتش يعني إذا عاد تزحموا أموني كذا ولكن العلماء المحققون في السنة شاش سيستونية يعني أن المسافة بين قدمي الإنسان أتعاد شبر النغ قد نترش استمن يعني شبر عند المسافة أتعاد بين قدمي الإنسان محققون في السنة إلا انتبت حتى في هذه القضية من علمائنا عند ود الهيئة حد بدأ يمرض يعني هذا يشوش عن الصلاة الإشكال يعني الصلاة الركن الجوهر دي سين الخشوع بالتعادي سين لأن حقيقة يوجد مثل هذه المشوشات شين تخدقين إشكال آخر هذا عاد يعيق وما يفسد عليك صلاتك يشوش عليك خشوعك يعني حقاً الإشكال نعم يلاحظ هذا دين تزحم النيدين يعني متعمد خزرين دم أنت خزر هذه هي السنة لكن المحققون من العلماء لا هذا يعني حتى بالنسبة لهذا الفكر في الحقيقة خطي ضد لا منصن ولا شيء ولكن هي حقيقة يجب أن تقال لهم من الباطل شيء الكثير الباطل إلى نغرس نجار الحق إلى نغرس الصواب إلى نغرس ونشروه بقوة يعني. وربما العالم الإسلامي لا يتشتكى من هذا الفكر خطي الإباضية. العالم الإسلامي ككل خزر من الفكر وإشكال يعني لما فيه من طبعا الخير ديما لا يخلو لديس التي وحده نولش صح. ربما الجانب ضد النجار جانب ضد النجار هذه جزئية ربما حتى لا نستطرد في حقيقة هذا الفكر. وطبعا المفروض أن نسن فكره يعني وكانت ناس حقتنا لابد أن يعلم فكر نسنت نفهم بتد الأصول بتد الفكر نس بتد لا نرسين مش كان عاد على علم يعني تعيدي بابسي السوال ديسنا من مجرد ادعاء النغتوهم هذه خسر بتد لا نسن علماء المسلمين خطي غير العلماء الإباضية قاع بالنسبة لهذا الفكر بتد الأساسس يعني حقتنا تلك الباطل قور قاعد يقنشر. وربما كمثال تنخزر باللي رب العالمين غرسي فسن غرسي ضارن غرسي الطاوين غرسي غماس يضص وهكذا. هذا الفكر يعني السلفي سنتسمى يعني حتى الفكر تسميته تغر بالناس أنا بتين دوني الفكر السلف الصالح تخطي يعني اعتقادهم في الله تعالى هو هذا باللي رب العالمين اللي يريح جناء الكرسي غرس ضار يكشف عن ساق غرسي فسن يد الله فوق أيديهم غرسوا دم غرسوا الطاوين غرسوا مزغين غرسوا كلش خاتيا نشنين برك له صح خاتيا نشنين. هذا فكرهم تجسيم الله تعالى يدي بلاصة يجيء وجاء ربك والملك يجيء دي بلاصة ينزل إلى السماء الدنيا ينتقل إلى جنة فوق يعني دول الفكر يعني بين ربما والمحققون على أن هو امتداد لفكر لأهل الكتاب امتداد لفكر أهل الكتاب في حقيقة الله. سو منا شهفا في الجانب الآخر تقيد بالسنة كذا سلجات تدادت يقع في حق الله تعالى هذا ممكن أن يلان السنة مصلحة مرسلة أشين رسول صلى الله عليه وسلم جوان بدعة كذا بدأ تزير الجانب وانتنا الجانب الآخر لأنه غينت من طرف لطرف يعني يتعلق بتنزيه الله تعالى إذن فلا لا نغتر بهم وإن كان ربما لا نستطرد في هذا ال ربي سندنا واللي بيصير بتدرس ربي يجوني توني ظاهر النصوص ظاهر النصوص يعني والتبين النص والرقبا تقنشات تسمى ناس الحقيقة والمجاز سغاشين غمارو يغلنش الإجرار وني دي قنت تعبير في اللغة سغاشين غيغلنش الإجرار غير سن المعاني قصد فوس شد أجرار طولس قصد باللي غير شلم عارف وصل ياك أمو نتين قرنتش القرآن لجدي سوى التعبير المجازي تبين الكلام على حقيقته قال رب العالمين يوم يكشف عن ساق يعني أدي الشن دارس أنت يكشف عن ساق كناية عن سغادي عادي قنش اللالرت ميتوقع اللالرت بتي تجاب ندان التفتري شو مرة يريد سالي السيلي بسيارة نص ليبهز كناية عن وقتني الدعوة اللالرت وخلاص نتين هار بالعمل يرعى دارس تبينت على ظاهره يد الله فوق أيديهم شان يدو إلا فوس تخاطي يدو يعني معون إعانة الله تعالى رب العالمين إلا معاسا يعني دول الإشكال الأخذ بظواهر النصوص كشرت عن ساقها تنين تم خلقتني إيه تم خلقتني إيه تم خلقت غصدا أيوة من تخلط رب العالمين غصدا إيه أنتين قرنا شو تبين لك قرنا الفسر أيوة أنت مهم أنت مليح قضية واضحة ربي ليش يوم يكشف عن ساق ويدعونه يسجد إيه أنت ما تخيش كأي رب العالمين ليس كمثله شيء إيه فهمت نعم نعم السماء أو مصر السؤال فكره السند إيه العقل ولا تقبل قاع ولا تلقي في رب العالمين سجد دار رب العالمين وش هذا؟ كيف تحمل لك أرجع ربي تقبل تزمسس بتد السنة نسم بتد السنة كيف قاعد ما توني وإن كانت قضية ورقاب وتلي خاصة بقضية السلفية يعني ديس واسي شارك تنديس تتعلق توني ما تس في قضية تنزيه الله تعالى مش كندر قد المنهج إن عزامنا قد أنه التنزيه أين لن يمس يعني أين لن يتوشى يعني رب العالمين بالنقص يتوسك حاس انت ما رد بين ظواهر النص هذا بين مثلا حتى الأدلة سنت تفتن ديس تصادم أقوى مستند إليه أين لن يعني شبك ديس قد وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة يعني أدماون وختني سوى يوم الآخر رب العالمين وجوه ناظرة ناظرة تمزور تخاتي درقب لنتني لنشين يضحدوا للقراء من النظارة يعني تبها تضوض ناظرة التسفي تسنت إلى ربها ناظرة غل ربس ناظرة أدي سمار الإشكال والناظرة ناظرة يودرقب يعني ذا الرؤية أنه ذو قول تقل غل رب العالمين السجون أشوش غمار ربما إلا أدي زول الإشكال باتخذ السيول رب العالمين فيما يتعلق بالفريق المقابل يعني صغير أنت ليتوت للسواس المحشر ازدغت في الجنة ولا الجهنم ازدغت المحشر أدي السيول يمارس القوم نص الوجوه الأخرى أديني وجوه يومئذ وجوه الأخرى باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة شاهدت جنشرق الناس المقابلة في اللغة العربية يعني سغت سيول سجنشرة تسرسد أين لنا تقابل تحتار ما تقد قد تأذى من البلاغة هون القرآن الكريم يتخطب يعني لا يسد أدي عجز العرب في قضية البلاغة وكي ينحدوا للطريع يوم قضيته أتصم غفص وسيلة يفهم اللغة دا واحد غرس الدوق اللغة رب العالمين يساوى لمرنني يا سيدي لا إشكال نساوى الوجوه ناظرة زدغ نفهم دبتة سرسي تبجيها نخزر لبارتي تدادت رب العالمين هذه السيوى الغفص أن وجوهها التقابل بتنيل الناظرة تني وجوهها باسرة أديني مارو شان ودماون يوصفتن من بعد أدي يوصف الحال تنسن تظن أن يفعل بها فقيرة يعني تلت سجو يقن الأمر دي سيفتش الظهر سيصير زم الظهر يعني دود معنا فقيرة يعني كتيتي لنا استفتش يعني كناية استفتش أعمود الظهر فقرات الظهر تظن أن يفعل بها فقيرة توني تتفيت فوت نوز دير شدي قلت تتف تظن صديق تقل غلوان موني تفوت تفوت تظن أن يفعل بها فقيرة شان رب العالمين ليس سوال ثلاث سجوم يقنش رسو شيء أنا قد قابل اندبتة أذي قابل تلك الوجوه ثلاث خزرنا ثلاث تقل ناظرة تمزورتني لأن محل إشكال إلى ربها ناظرة ثلاث تقل غل الرحمة من ربي ثلاث تقل بالتغاسي وشن الخير سجوم أين تو غد لقني اثني ثلاث سجوم يكتيتي شان هذه لقديس مش حبت تني ثلاث خزر تني ثلاث سجوم أدي زعما أقابل ده وحدية قد قال سو مني قال نظرة بمعنى في القرآن الكريم أغلب استعمال نظرة بمعنى تقل هل ينظرون إلا أن يأتيهم هل ينظرون فإني ناظرة بما يرجع المرسل يعني اللي تقل السجوم بالتغذى هذا من بين يعني الأدلة لما خذها يعني كنا سنتبع الأدلة أنت عصن إشكال حتى دي تضارب بين الأدلة من جهة دي تورقب المحشر من جهة النص أدلة أخرى أدي تورقب الجنة بعد ما غادت في أهل الجنة الجنة أدفرش كندا وحدي أسنت تصل سيربريز أب أتخزن مرض يعني ساعات قارن تداني ساعة قارن ده فهم أرواحكم هنا ولا هنا الناس ربالي تواركب سيتين اوبسيون جنت روح ما ردت في قد قد امتياز في الجنة يا رب يا رب إيه بلشينين رب العالمين حتى قوله تعالى إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون يقنا دي وتسيس السخف تسلحهم قصي ناتش ليتو تنزل دي واسي يوم كالرؤية لبضي يعني دينا غد توحجبا عن رؤية الله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون محجوبون يعني من حجاب صدق كلمة نتلق قد قد استوغار سن محجوب إيه انتي الحجاب خزر بلي والخزر من ربي الوقت لتت سوال قبل السوال سواس ينكر يوم البعث سواس واسي الذي مشركوا للتيمنس الآخرة كذا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فهم المحجوبون والرق من ربي دونك إذا ضينا ترقبن ليسوا انت محجوب داني بمعنى محجوب من رحمة الله هاتي محجوب بمعنى ولي خزر ربي تسيت فين داني يا خزار سوى المحجوب عن رحمة الله تعالى يعني سيدنا موسى سيدنا ايه نحن عندك نحن الجبل انت مارو كان نزخ وكان نستقرأ النصوص القرآنية شي خزرت ونتكفى رب العالمين ما عاد يسأل عن الجنة عن تفاصيل الجنة ماذا يغلب على وصف الجنة ديطاي ديطاي يا يعني رب العالمين الجنة شو دي الشاس من شي يجو ويرات من شي يجو شو دي كيفاش دريحا العباد الحالة النفسية تفصيل في نعيم الجنة أم القرآن ياك تفهم دي سام ديطاي شو دي كيفاش شو دي. ثم التكرار أديني يوم الجنة بعد دي عودة تيني دا ولا ذكر يورقها ابن ربي إلا أنت قارم ذا الطب من النعم الجنات نرى ماضي تواذكر آلاف المرات في القرآن بيان دي طايلة حدو لي تختلف ديس وكان يلسي سنتيتت خط رب العالمين أسلوب في أسلوب من بين مثبتات أسلوب الترغيب يعني تشو قنغ يون جنتو أبدأ يتشاش الديطاي تيم خلق نجنت ماشي جنت النعيم المعاش نجنت طير يقن الديطاي قوة باش كاش يشوق لجنته وكان الا رقابو الا السيس عطي السكر مغفنا ها غندي وضحت عده مرات في القران وفراتيه لحظه مما يدل شتو ديك تفيت سنت الرسول صلى الله عليه وسلم هو افضل الخلق افضل الخلق الطب هو حي كاع وسط صحي يرقب الجنه يرقب تفوت يرقب كاع يسرا والمعراج وسط صحي يرقب من ربي امني واضح كلاه علاش انت ما قارن خاطي اغلبهم قارن خاطي انه راى جبريل أغلب سن قديس نواسي قارب اللي يرقبت لما عرج به أغلب سن أكثر سن قارب اللي رأى جبريل وهو تفسير قوله تعالى لقد رآه نزلة أخرى جبريل وأحاديث ونصوص كثيرة في هذا على أنه جنتي ماس الغالب سن يستعرفهم وإنما قارن التوسل أخر الترقب انت تدخل إشكالي تبت رب العالمين يلي تورقب سواء استط أنه برؤية قلبية سيطادر رب العالمين يحتواه الإنسان يعني صورة من رب العالمين يعني شغل تفهم مثلا الوعي لبنادم وهذا الخالق يعني كيفاش يوقع احتواس من مخلوق ثم وكان يلسي سماشي قرغاتش نرموتوني في قمة يعني النعم أتوا تكرس صفة إلا نصاريحة لش قاع المشكلة تحد ولي تحيجي جيس نغادي ناقش ديس أتوا تكر في القرآن شتود الجنة تبتا إلا ديس وتعيديس ديغ ديس العفار دراعة نبدأ نتبيت نتجت لديس مما يدرب لي لش قاع ما كاش منها يعني الذي تشبت ببعض النصوص متشابه نصوص شريط تفضيش راس عادين الموقف سعادين الجنت يعني دي سيقن تضارب قوي جدا فضلا عن نصوص إلى النفنت لا تدركه الأبصار ليس كمثله شيء وما إلى ذلك من نصوص الكثيرة إلى نتنفى يعني وكان نرقب غير الأدلة إلى نبينت شتن بعضهم بعض الأدلة بلا ما وكان نخزر الأدلة إلى ثم تنزيه الله تعالى خذها يعني لذلك يعني غير قنش إلا قنوس قارين تبيج نظر قنوس قارين تبيج نادي قنش حال وهي قضية خطيرة دخ إلا ممكن رب ممكن بعض الناس هذه غلطة أشيني النقطة وتأثر السلوك يعني وتأثر السلوك ويتهمي باب سلتي بدر لا هي قضية حق وباطل دخ ديك قضية ميدن خوض نديس وكم ميدن وليوين البالنسان والجب التدقع خلاص ماشي الشيخ بيض بطرحه يحملك شفت ديوامون ينيش سميت نتظلم تزويد تزويد انت ما تقارن الكعبت نعم واش كلبت اللي نقنش اللي نعطوني شتيت ندي ما فهون شي عطيني شي ولي اهل نقلب نقلب يعني قال لي نعزم النغم اي امون اي مره شينا ممكن السبب ممكن يبن بين الموقف قاعد يكن كاع نسن والغصن تظلن عاد ممكن يخشى على الفتنه ان تسقلنا وال اما انت الاصل هذا هو خاطر تجي لا تظلم لا خاطر التشدد زعما تفهم ايوا قول لا هو موقف علمي وسمي التشدد ولي شري القناعات اي الطهارة حكمية ثم تلدينك نقطة ضد تتعلق بارتباط صلاة الإمام بالمأموم ديس خلاف بين العلماء لو سيرقب تظلت المأموم وسيلة زفر تقن مرتبطة بصلاة الإمام تقن ديس وكتر ظلت الإمام وكتر ظلت ندرنا إلا وسيخزر خاطي ظلت الإمام وتلي تقن دي تظلت المأموم وكتر ظلت نص المأمومين ظلت نص صحة كملا ظلت نص هذا الخلاف موجود في المذهب دونك إني خزر نتقن إني أتزير في هذه المسألة هذا غصن رأي مش حين يأخذ منش العلاق تجار ظلت الإمام ظلت المأموم هشين يجيت ظل في منس حالتي لا ديش تك ظلتتش دونك القولين يسنين ميتبتن لنرسين سجل أساس يعني ونفصل في مثل هذه القضية، وهذه من مسائل اجتهادية، يعني ديك المسائل اللي جسنت الرسمي يجب أن يعذر بعضنا بعض. ثم نتفد بتى يقعنا شنو يقع عقوس قنو صغيرة مسنيك المسائل هي اجتهادية. أنا عزمي تبنى يزدي شراء ممكن يصيب أو يخطئ، كل قنا دي احتار من رأي وضد خاطي أدي يقع ديز ليكلون مشي تجغل الكلون شتجغل الكلون خطر جورج شي سموسني وشي سموسني. هذا هو الجهل بالدين نورما مو خاطي، هو رأي علمي. واني لاني قرأت شو الجوزي تزالي فرنسن هو رأي علمي لا يرسو في الأدلة خاطي التعصب ولا الحيد دوني لا يخزرها تزالي رأي علمي لا يرسو في الأدلة ديك القناعات يزم كولي قن أدي عدن وضد خاطي دي بداي مارو يخزرت أطرافرس يعني خزرت نبت توليل للدين. الإشكالية لهذا هو قطع عذر قطع، وهذه حتى مسائل أخرى شتي هذه مسألة سجود السهو مسألة حسوس وقعمون نقص يغلب لا الحيد هي مسألة اجتهادية. كل قلنا يتبع ديس قول علمي تموسني تلا ديس شرع يعني وني قارن بسجود وني قارنه بعدم السجود لا إشكال. بصح الإشكال يتلاس غادي عادي من غن فنجان قضيته هذا ليس من الدين قاع المعصية تلا ذا. الشيخ تفيشي قالتش من قطع عذر المخالف في الفروع فهو المقطوع. وني لن هذا يقطع العذر نواسي خالف في مسألة فرعية مسألة اجتهادية أين دوني لن مقطوع في الآخرة لاش مسألة اجتهادية عاد نعزم تعاد غسك القناعة ديس خاطي بالسيفة السنيد كذا خص قناعة علمية يرقب لهذه لا يوين تغلوام وددني وين تغلتو نورمال قنا دي احتار من رأي وددن كل قنا دي التزم عيني لن أما دي عاد ديز ليكلون فنجال المسائل الفقهية ذي انتم جيدي وين فنجال المسائل الفقهية ازدق الخلاص قواسيس يعر الحال يعر مليح يعني عاد صراحة مسائل اجتهادية نورمال الصحابة تختلف في مسائل اجتهادية تختلف انه غرس الراي وغرس الراي وتحدي ماد الصفيق دي ماد الجماعه تيكت ويعني اشدت الامه نغلل افرق الامه خطير جدا في القران الكريم. اتقوا الله واصلحوا ذات بينهم يعني المساله حساسه شي نقلب الامور في مساله فرعيه تجسس لي كلوخات يجب ان يحترم كل اخر ما دام لا يرسو على قول علمي على راي عالم احترم وشي اللي استقطع العذر يعني تد نقطه اللي يجب ان يضغط فيها لما نت في الترجيح الرأي ويفون خط يا ولولي ذا أولي لا كيف نتعامل رغم أننا نختلف في الرأي رأي الفقهي قال إيش كليت لذني قطع عذر المخالف في الفروع المصيبة اللي أنتوا عديز ليكلم فنجال مسألة فقهية فرعية رب العالمين ولف صل ديس ديس الاجتهاد ديس الرأيين ونعزم والله أعلم. نعم وقيل سبر نشاور زال لا يعطيكم صحة الغير معي واحد تفضل حمد. بنو إسرائيل باش كمثال يشوش الإمام الحنبلي بلاش يعني سبب الاستواء الله الناس الاستواء كهكذا تغير يحرم اسمسي شو ناس مكيفة الاستواء ربي مجي ده المستعان عشين انا اسمس لا تمسون النار الأيام معدودات بين إسرائيل غصنا المذهب المالكي غصنا غصنا غصنا كفر نعمة إلى يمكن حتى يتظلم فمسمس دي غصن مسلم مرتد غصن مسلم مرتد نتنين غصنا دي جهنمة هذه جهنمة أيام معدودات هم عن إكشال بنى إسرائيل سمعي الزلن مسمس سؤال غير كنا الناس كيف الزلم اللي هي جهنمة مسمس إن هي صريحة ناصوي تدي إن هي لابتين فيها أحقابا نغ يويد كليت فغلاف إن هي مدامت السماوات والأرض اسنا تزول السماوات تقعد تطفو من الجهنم ولا تنجم. يعني من الناس بي يعني آية صريحة اشتمل الناس لا يتم لابتين في أحقاب الجهنم لابتين في أحقاب الجهنم عند العرب. ولاد حي ولاد حي تي ناس لابتين أحقاب نوت مرشاريات ترقب تسمعني وتتسول سي مشركن ينكرون البعث قلت تسول سي واحد دونك ولاد أين ديني نيز غلا بيتينا في أحقاب تيضا ضد تي ناس مرشافون ولاد مدامة السماوات ولاد صحاب الجنة مدامة السماوات عندي باختصار يعني انت الاشكالية اللي يا كاين كوب كوب هاد بي الليل تصنت فتيم دياس تركت نبيتت اين تود الاشكالية بس حتى نجي في القرآن في سياقها نفهم بدل يعني ما يتلا تقل اشكالي لا يعني انكاد الليل توني لابيتين احقابنا جكا عود كتر مسمس وخر الدفر 83 سوال سوال سليون كيرون يوم البعث يدول مع الليت وليس حضرات قد مسمس أنا ولا يحفظ داغ نيوش الآية اللي قبل سوال المشرك دونك كان دوني لابد فيها أحقابا واش تخلي عن العبرة بالحق واش تخلي عن لدحة العبرة بالحق والتبية والمبدأ والتقنيمانش مع الشخص تقنيمانش مع الدليل مع الاستدلال والتقنيمانش عمري مع الشخص مهما يكون لا عصمة إلا لصاحب القبر الرسول صلى الله عليه وسلم خلاف سقعهم بشر ترقى بثرتو في المسائل الخطيرة انت ما سقناش لا تقليد في هذه المسائل المسائل يجي تتبع دي سنت التقييد دي سنت دفها خطر مسائل قطعيات يجي سنت تتبع عذاب القبر مسألة ضمنية لش أنا دي صرسم حتى في المذهب مسألة خلافية سواء مني إذا ما ندرك أنت ندرك بهم تطي في المحاججات أنني نبت الحوش استقوان نشار إذا ما ندرك إذا ما مرات وسن نسيول سنقطة مرة أيوة هي ناقش قضية العقيدة وكل الحساب لاش خات إمام جابر كي تقعد زلط في المخالفين كذا لش قلنا إيش كذا لا تؤد لش خاص علاقة مع الصلاة لأن بعض الأمور تفسد الصلاة لأن يقول الأمور المعصية تياك مسحول تفسد نتزلط خاطي في الصلاة ياك تبعي ذا واحد إذن لأن الأمور تؤثر في صحة الصلاة لأن الأمور المعصية تمسح لا تؤثر في صحة الصلاة هي دل معصية ياك خاطي دل معصية مصح لش خص العلاقة مع صحة الصلاة لش خص العلاقة مع صحة الصلاة تبعي ده واحدة يعني وش غش قاعدة وش غش حكم عام وش نغزل وش نود زلة وش غش القاعدة سو من التدولين بند مني يلوني لأن يقتنعوا بطهارة شنو ولا تحس شنو ولا تحس جارك ضرب العالمين ولا خز رغب اللي ولي طهر هو نهض الزهر ما مش المذهب المالكي الزلط تفري كان حد عاصي مره لا الزلط تفر عاصي دي ضمن صلوا وراء كل بر وفجر يعني فجور لين امامني ولي تاثر زلطتك ما لم يدخل فيها ما يفسدها بتا ايني لاني تجد خاطر شري يفسد الزلط تفهم به سو مني شدد نديس العلماء نغنى نجب التحدي بموقف ولغسادي الزلط تفر المخالف وليقطع العذر وسيت غزالة خطري الذي تشاء إمة المذهب خطرت غزالة شدد بدت بيد لك ذلك بصح الربال شد قطع يعني شدد القضية مليح ليعود تخزرد وسيلة غزالة ناشرة إلا غالط أو شيء من هذا لغتش قناعتش لغتش المسمس تجور ديس لا إشكال اندمن صح تولها تقطع العذر الناس هو وشغاتش الضابط وشغاتش الضابط شتو دبته يعني شرايو نسبي طهاره حكميه ممكن اما راك تظلي تشبرتني ممكن تنجس ترقب بصح شتك تحكم الغسل الطهير لخاطر شغل شي اني لا انا شنيت التنجي حكميه تسمى نص الطهاره حكميه يعني ديك نشرات صدرت لك حكم التبني الغفس كيف كيف وني لن حكم بطهارة الإمام ماشي نشك خزر الإمام وطهر ولي بني يدسي هذه الظلون وإذا ذو الخاطئ يحكم بخلاف ذلك شي نشك أصنا كيفاش تلب ظن شتو أبدأ يتحس باللي ولي اللي طه وني ولي تزلي فقط عمو أحمد نقطة تجبر الموضوع أمزال يعطيك الصحة هم الرحمة يحمد الآية القرآنية بيقال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة يعني في أطول ربما تشيد يعني استدرجت يعني قضية يا ربما أنت كنت كفير للذنوب النبيلة وغدر يعني المؤمن كيف أنه واتقوا فتنة لا تصيب يعني المؤمن الذين اتقوا فتنة لا تصيب من الذين ظلموا منكم خاصة يعني خاصة منح الظالم إلى ربي مشاس حسب فكيف نح هذه زوابة ضمن الجرطس هي الجرطس مهم توني تتعلق بأمر يشاط رب العالمين في قصة أصحاب السبت أغنينا رب العالمين أتلو عليهم نبأ القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تاتيهم كذلك أنبلون بما كانوا يسقون إمارات ديس إني نحايل مع الحكم الشرعي كلين شباك نسن السنين إني معايا سنين جمعة باش كتنتبين السنين من الحد سباتة تيفيتا رب العالمين ابتلاهم السنين سبات عندو خنيت تسنت الحيتان عندو خنيت عاد حاكمة ويوم لا يعني السنين لش ويوم لا يثبتون تاتيهم عندو خنيت عاد الصيد ما شاء الله رب العالمين يجسنا ونمسمسو حيلا إمروا وسيق قمد انقسم إلى فريقه ديسن وسيق قال إن ياسن يبدأ ينهى يتغير المنكر ديس قسم آخر السوسم وليتوغ مع وسيق تحايل وليتوغ مع وسيق يغير المنكر لما تعيدون قوما إذ قالت أمة منهم لما تعيدون قوما الله مهلكهم هامي مروش تسعيمان ومتمر متنهيم اشتسنا رب العالمين انت ذي الهسيسن خلاص قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون شنو ننجل وجه بالنرجع نهض رب العالمين مش كان عبرنا قال نغير نمر نرقب نغير المنكر ولعلهم يتقون ألا يعود دخ يتسدى ذي سنوال رب العالمين بالتغاديني سيوز العقاب فأخذنا فأنجينا الذين كانوا ينهون عن السوء أنجينا الذين كانوا ينهون عن السوء إني تغنى هانا إني تنجم إذا ضن يجي نقع مع بعض وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بيسين بما كانوا يفسقون إني لن سسمن في المنكر زوان جرت نواسلا ثاني نتشين عزاما الله تعالى سيعاقب حتى وسيل يجي المنكر بتا يسسم نفسه ويتغير إذن سوما نوتقوا فتنة بشكل تسند بالله إذا مطالب يتليد التغير للمنكر وتسسم نفسه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ميمي على خطر والتغير تسسم تونك توحشر دمعاس في هذا المعنى حمدي والتغير تي أيوة هذا إيه معنى الخطش والتغير والتغير عند غرك البال والسلفيك وتلقى شتى كلش خطر وتغير ضد مع سنين إني لنغير رب العالمين وتنتعقب خطر لجلس رب العالمين ولتعقب بدون سبب بتدن بنس والجين غيرا جين واش بنس ليش تنتعقب من رب واللي مطالبين دخل زمات جنة نتيجة تحصل ليش الجن واش بنس أما شي جيني إنه معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون سواء من يدي حتى في السنة في الأمر ويتفسر يعني كذا اتقوا بتا يدعو خياركم ولا يستجاب لهم كذا يعني هذا زوال كلش قاعد بما خطروا ليقع تغيير المنكر بهذا المعنى حمالي نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين